يعني ظاهر الحديث أنه في أول الولادة فيكون أول ما يسمع ذكر الله بهذه الألفاظ العظيمة ألفاظ الأذان. الحديث الأول حديث أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، بالصلاة يعني بأذان الصلاة كاملا، بالصلاة أذن في أذنه بالصلاة أي بأذان الصلاة كاملا بألفاظ الأذان من أولها إلى آخرها. لكن الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، تفرد برواية الحديث وهو ضعيف. وحديث في إسناده ضعيف غير محتج به، فهل يشهد له الحديث الذي بعده بحيث يتقوى به وهو حديث الحسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان؟ هذا الحديث فيه من هو متهم بالكذب، في من هو متهم بالكذب فلا يصلح شاهدا، فيبقى الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد بهذا السند الذي جاء في الحديث الأول والسند الذي جاء في الحديث الثاني، الحديث ضعيف الإسناد فلا يكون ثابتا هذا عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله لم تضره أم الصبيان هذه ريح يعني تصيب الصغير تسبب الغش والإغماء ونحو ذلك، لكن الحديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يوجد له إلا هذا الإسناد في الحديث الأول إسناد الضعيف وهذا الإسناد الذي في الحديث الثاني وهو في من هو متهم بوضع الحديث، فإذا لم يوجد له إلا هذا فإنه لا يعمل به لعدم ثبوته عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، رواه أبو داود. قال رحمه الله تعالى وقالت عائشة رضي الله عنها كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه غنية عما تقدم في الحديث الذي قبله، فإن الصبي أول ما يولد يعتنى بالدعاء له بالبركة، يدعى له بالبركة، والبركة تعني النماء والزيادة في الخير، أن ينمو على الخير والصلاح والطاعة والاستقامة وصحة البدن وسلامة الأعضاء إلى غير ذلك، هذا كله من البركة، ولهذا أول ما يعتنى به في المولود أن يدعى له بالبركة. وإذا بلغك عن أخ لك أنه ولد له مولود تدعو له بهذه الدعوة أن يبارك له في ولده، أن يبارك له في ولده، فهذا أعظم ما يعتنى به فيما يتعلق بالمولود، وأن تكون هذه البركة بركة عظيمة، يرجى أن تكون هذه البركة التي تكون أن تكون بركة عظيمة. ولهذا ثبت عن الحسن البصري رحمه الله من أجلة علماء التابعين أنه إذا دعا لمولود أو برك لمولود قال لأهله: جعله الله مباركا عليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعله الله مباركا عليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدعى له ببركة عظيمة جدا، بركة على أهله وبركة على الأمة، بحيث يكون من أهل الخير وأهل الفضل وأهل الدعوة، أهل الإمامة في الدين، أهل الاستقامة، هذه كلها تدخل تحت الدعاء للمولود بالبركة. قال: فيدعو لهم بالبركة، فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، ويحنكهم، تحنيك الصبي بأن يأخذ من أراد أن يحنكه تمرة ويمضغها، يمضغها ثم يأخذ من لعاب نفسه ويدلك به حنك الصبي، يدلك بإصبعه حنك الصبي حتى يكون أول ما يدخل في جوفه هذا الحلو، هذا الحلو التمر الذي فيه فائدة وفيه منفعة عظيمة له، ففي هذا مشروعية تحنيك الصبي. فكانوا يأتون بصبيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، يحنكهم بتمرة يمضغها هو عليه الصلاة والسلام، ثم يأخذ من ريقه عليه الصلاة والسلام الذي اختلط بهذه التمرة التي مضغها ويدلك بها حنك الصبي. وكانوا يرجون أيضا بركة ريقه عليه الصلاة والسلام، كانوا يرجون بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال هنا: هل يشرع مثلا في مثل هذا الزمان من رزق بمولود، هل يشرع له أن يذهب به إلى رجل صالح معروف بالعبادة أو عالم معروف بالفضل والتعليم والدعوة ليحنكه، ليطلب منه أن يحنكه رجاء بركة ريقه؟ الجواب أن هذا لا يجوز وأنه لا يشرع، لأن هذه البركة في الريق أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أمر خاص بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا بعده صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أن الناس يأتون مثلا لأبي بكر ليحنك صبيانهم، أو إلى عمر ليحنك صبيانهم، أو إلى عثمان ليحنك صبيانهم، أو إلى علي ليحنك صبيانهم، أو غير من خيار الصحابة والسابقين في الفضل والإمامة في الدين، ما كانوا يأتونهم. فعلم من ذلك أن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التحنيك مشروع، التحنيك مشروع، يحنك والده، تحنك أمه، لكن لا يذهب به إلى شخص رجاء بركة ريقه، لأن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن التحنيك مشروع، تحنك أمه، يحنك والده، تمضغ تمرة ويأخذ من مضغها من ريق نفسي ويدلك بها حنك، حنك الصبي، فهذا فيه منفعة عظيمة وفائدة كبيرة لهذا الصبي. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد حتى أيضا لو لم يمضغ التمرة، يعني لو أخذ فنجالا وضع فيه ماء ووضع فيه تمرة وأخذ يحرك بإصبعه التمرة حتى تتحلل في هذا الماء ثم يأخذ منه ويحنك به الصبي، يحصل أيضا بهذا المقصود. نعم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه، والعق قال الترمذي: حديث حسن. نعم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر بن أسيد قريبا من ولادتهم. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عن والعق. هذه ثلاثة أمور تفعل في السابع، السابع أي اليوم السابع من الولادة، اليوم السابع من الولادة. الأمر الأول التسمية، التسمية يسمى في يوم سابعه، يسمى في يوم سابعه، وهذه سنة ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن قال ابن القيم بعدها: وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم وإبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر بن أسيد قريبا من ولادتهم. ولد لي ولد الليلة فسميته إبراهيم، فسمام قريبا من الولادة. أخذ العلماء من ذلك أن الأمر فيه سعة، هذا ثابت وهذا ثابت، هذه سنة ثابتة وهذه سنة ثابتة، فأخذ العلماء من ذلك أن في الأمر سعة، إن سميته في يوم الولادة أو ليلتها أو سميته في سابعه، هذا كله سنة، هذا كله سنة، هذا ثابت وهذا ثابت. إن سميته في يوم الولادة كان الاسم جاهز، أحيانا يكون الاسم جاهز وأحيانا يحتاج إلى دراسة وتشاور وبحث وكذا إلى آخره، فيجعله في السابع. وإن كان الاسم جاهز مدروس مسبقا فيسمي يوم ولادته، وإن أخر إلى السابع أيضا هذا ثابت. فالحاصل أن هذا ثابت وهذا ثابت، إما أن تكون التسمية في يوم الولادة أو تكون التسمية في يوم سابعه، أن تكون التسمية في يوم سابعه، فهذا كله سنة ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ووضع الأذى عنه، وضع الأذى عنه، قيل وضع الأذى عنه أي حلق شعر رأسه، أي حلق شعر رأسه في يوم السابع، بهذا فسره بعض أهل العلم. وقيل إماطة الأذى على عمومه بإزالة القدر إن كان عالقا شيئا ببدنه أو غير ذلك، ويدخل في ذلك حلق الرأس، ويدخل في ذلك حلق الرأس. نعم. قال: والعق، والعق أي ذبح العقيقة، وتكون في سابعه، وهي عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم، ذكره أبو داود. قال: وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فيدعى الرجل لأبيه وينسب لأبيه حين ينسب، فلان ابن فلان ابن فلان. وما يذكر عند العامة أن الناس يوم القيامة يدعون بأسماء أمهات فلان ابن فلان، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل كلام فاسد ومبني عند بعضهم عن سوء ظن وسوء فهم. عن سوء ظن وسوء فهم، يقولون الأم مضمون أنه منها، وهذا مبني على سوء ظن والعياذ بالله. فالحاصل أن الناس يدعون في الدنيا إلى منسوبين إلى آبائهم، ويدعون أيضا يوم القيامة منسوبين إلى آبائهم، فلان ابن فلان. وقوله فأحسنوا أسماءكم، هذا أمر مطلوب، اختيار الأسماء الحسنة، بل كما سيأتي معنا كان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء غير الحسنة، الأسماء التي تحمل معاني سيئة أو معاني قبيحة أو معاني مستكرة، كان عليه الصلاة والسلام يغير تلك الأسماء. فتحسين الأسماء هذا أمر مطلوب، والحديث غير ثابت، الحديث غير ثابت، لأن بين من يرويه عن أبي الدرداء وبينه وبين أبي الدرداء انقطاع، فهو غير ثابت. لكن كون الناس يوم القيامة يدعون بأسماء آبائهم وأن الأسماء تحسن، هذه معاني صحيحة. نعم. وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. هذا فيه، هذا الحديث فيه أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله، هذان الاسمان عبد الله وعبد الرحمن، وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا التعبيد لله عز وجل، وأن ينشأ الابن يسمع دائما حين ينادى عبد الله عبد الرحمن. وأذكر أحد العلماء الأفاضل توفي رحمة الله عليه، سمى جل أولاده ربما إلا واحد معبدين لأسماء الله الحسنى، فقيل له في ذلك قال: أردت أن يكون عبيدا لله لا للشيطان. يعني يرجو فعلا، يرجو المرء بذلك أن ينشأ هذا فعلا عبد لله، عبدا لله سبحانه وتعالى، متفائلا راجيا أن يكون عبدا لله محققا العبودية. والأسماء في حد ذاتها تربية، الأسماء في حد ذاتها تربية. ولهذا إذا قصر وأخطأ وفرط وقلت له اتق الله، أنت عبد الله، أنت عبد الله، اتق الله، حقق عبوديتك لله، تذكره بمعنى اسمه، تذكره بمعنى اسمه. فالأسماء هي تربية، تربية، ولها أيضا أثر، الأسماء لها أثر على على على أصحابها. فالحاصل أن هذه أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الألوهية التي هي نعوت الجلال وصفات الكمال والعظمة المستوجبة لإفراده بالعبادة، والعبودية التي ذل العبد وخضوعه لله سبحانه وتعالى. والرحمن في ثبوت الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث حديث أبي وهب الجشمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء. هذه الجملة في هذا الحديث غير ثابتة، هذه الجملة غير ثابتة، لأنه تفرد بها عقيل وهو مجهول، فهي غير ثابتة. أما بقية الحديث فلو ما يشهد له فهو ثابت، قولها أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا تقدم معنا في الحديث الذي قبله في صحيح مسلم، وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة، هذا كله ثابت، جاء ما يشهد له ويدل عليه. وأما قولة تسموا بأسماء الأنبياء أمره بذلك فهذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، غير ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والتسمي بأسماء الأنبياء مباح، يسمي ابنه صالح أو شعيب أو غير ذلك، هذه التسمية كلها مباحة، أو يسميه نوح أو نحو ذلك، فهذا كله مباح. لكن ما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، هذا غير ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى له رسالة عظيمة النفع كبيرة الفائدة، سماها تحفة الودود في أحكام المولود، في أحكام المولود، فصل فيها تفصيل واسع جدا ونافع في الأحكام التي تتعلق بالمولود، ومنها فصول عديدة تتعلق بالأسماء، فصول عديدة تتعلق بالأسماء، هل يسمى بأسماء الملائكة هذا فصل، هل يسمى بأسماء الأنبياء فصل، وهكذا، لا يعني ذكر فصول عديدة تتعلق بالأسماء. نعم. وغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فغير اسم برة إلى زينب، وغير اسم حزن إلى سهل، وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وغير اسم أصرم إلى زرعة، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزينة سماهم بني الرشدة، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة. قال وغير النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة. قال العلماء رحمهم الله هذا يستفاد من أن الأسماء لها تأثير في الإنسان، ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الأسماء لها تأثير على الإنسان في نشأته وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي تعامله، ولهذا لما يسمى إنسان أسماء سيئة عاصي أو يسمى فاسق أو يسمى مثل هذه الأسماء، هذه يكون لها أثر عليه. فكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام تغيير الأسماء المكروهة إلى أسماء طيبة، فيؤخذ من هذا مشروعية تغيير الاسم. يعني لو أن إنسانا سماه أهله باسم مكروه يشرع له أن يغيره، بل إذا كان الاسم في معاني محرمة يجب عليه أن يغير الاسم، ويجب أيضا على أهله أن يغيروا اسمه. وأحيانا بعض الناس ويكثر هذا في الأعاجم يسمون أسماء عربية وهو لا يدري عن معناها للعجمة لأنه ليست لغته، فيسمي أسماء عربية ثم فيما بعد يترجم له المعنى فيجد أنه غير صحيح، خاصة في الأسماء التي تضاف إلى الله. الأسماء التي تضاف إلى الله كثير يأتي عند الإعاجم إضافات إلى الله يظنون صحيحة ويكون المعنى فاسد، وقبيح ومحرم، فمثل هذا يجب أن يغير، يجب على أهله إذا تنبهوا لذلك أن يغيروا اسم ولدهم، والولد إذا كبر وتنبه إلى أن هذا الاسم الذي سماه به أهله خطأ يجب عليه أن يغيره. وأذكر من هذا قديما، ذكر لنا الوالد حفظه الله أنه زاره جماعة من إحدى الدول فعرفوا بأنفسهم، فأحدهم قال وهو يعرف بنفسه قال أنا معين الله، قال أنا معين الله، فقال له الوالد وهل لله معين، هل لله معين؟ إن هذا اسم فاسد غير صحيح، وأمره بأن يغير هذا الاسم. فأحيانا يأتي مثل هذا القبيل أشياء كثيرة، فيجب أن يغير الاسم إذا كان فيه معنى فاسد أو معنى غير صحيح أو معنى مخالف للنصوص. وقوله فغير اسم برة إلى زينب، برة هذا الاسم ليس قبيح، جيد برة، لكنه فيه تزكية، فيه تزكية، لأن البر كما يعرف في آية البر من سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى تمام الآية. البر يجمع الدين كله عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا، فالكلمة فيها تزكية، والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، فغير هذا الاسم لما فيه من التزكية للنفس، لما فيه من التزكية للنفس. والأسماء الأخرى غيرها لما فيها من معاني مستكرة أو معاني قبيحة، مثل الحزن سماه سهل، الحزون الصعوبة والشدة، وأنت في الدعاء المأثور وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، الحزن الصعب العسر، فلا يسمى بهذا الاسم المولود، وإنما يسمى سهل أو سهيل أو نحو ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خيرا.